طيب، عندما نسأله عن درسنا أمس وعما استفدنا من باب البخاري والحديث الذي تحته، فعندما نسأله هل يجوز الفصل بين الإقامة والإحرام؟ تفضل يا عبد الله. عبد الله يقول نعم. هذا يقول في خلاف الراجح لا يجوز. أبو عبد الله نعم للحاجة. أحسنت، فإذا فصل للحاجة لا بأس. قال البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. فإذا فصل للحاجة وقد أقيمت الصلاة، فصل بين إقامته وإحرامه أو بين الإقامة والإحرام، ما فيه مانع. فقد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في جانب المسجد وقد أقيمت الصلاة وتأخر عليهم حتى نام القوم. سؤال آخر أيضا: هل يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة؟ تفضل. نعم، ما فيه شيء، لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة، سواء كان للإمام أو لغير الإمام، كما سيأتي في الباب الذي أطلق فيه إشارة إلى هذا الحكم، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. فالكلام لا بأس للإمام وللمأموم، وأما هذا الباب أراد به الإمام أنه يفصل بين الإقامة إذا عرضت له حاجة وبين إحرامه، ما فيه مانع. أما المأموم هنا لا دخل له، لأنه لا تعلق لغيره به، لا تعلق لغيره به. أما الإمام فغيره يتعلق بصلاته، فإذا فصل وأخر الصلاة عن الإقامة فلا بأس. من خالف في الكلام وقال لا يصلح ويكره الكلام؟ نعم، أحسنت، جماعة من أهل العلم النخعي والزهري والحنفية، والحديث حج عليهم، الحديث حج عليهم في جواز الكلام بين الإقامة والإحرام أو بعد الإقامة، ما في مانع أن يتكلم الشخص مع صاحبه بعد الإقامة لا بأس بذلك. فهذا دليل حج على من منع ورأى الكراهة. فعندما نسأله أيضا سؤالا عن درسنا المتقدم، فما هو الأصل في الإقامة والإحرام؟ نعم، أنه لا يتأخر. نعم، أحسنت، أنه يكبر بعد إقامة الصلاة ولا يتأخر لقدر إيش؟ ما تسوى الصفوف، هذه الفترة الزمنية يتأخر فيها. هذا هو الأصل، أنه ينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تسوى الصفوف، ثم بعد ذلك يكبر. وأما التأخر فلا يصلح، يكره لغير حاجة، التأخر يكره لغير حاجة. فإن كانت هناك حاجة وتأخر عن إقامة الصلاة، أخر تكبيرة الإحرام عن إقامة الصلاة، لا بأس، فقد أخر رسول الله للحاجة، ما فيه مانع. أما لغير حاجة فلا. سؤال آخر أيضا عن درسنا المتقدم: إذا فصل بين الإقامة وبين الإحرام كثيرا، فاصلا كبيرا، فهل يعيد الإقامة؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض الحنابلة والشافعية يرون أنه يعيد الإقامة مرة ثانية، إذا حصل فصل بين الإحرام وبين تكبيرة وبين الإقامة يعيد، إذا كان الفصل طويلا. أحسنت، والصحيح أنه لا يعيد لهذا الحديث، حتى نام الناس ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالإعادة، بل كبر وباشر الصلاة من غير إعادة الإقامة. أحسنت، فهذا هو الصحيح، وعليه طائفة من السلف كما يقول ابن رجب رحمه الله، ذهبوا إلى هذا الذي ذكر على أن الإقامة إن تقدمت على الصلاة بزمن فإنها كافية، الأولى هذه كافية ولا تعاد الإقامة مرة أخرى، وإن تقدمت على الصلاة بزمن، شخص قام صلاته ثم بطنه خبطته كما يقال ويحتاج للحمام، ذهب الحمام وجلس نصف ساعة حمام بعد وضوء، وربما قابل بعض الناس في الطريق وتحدث معه، فيكتفي بالإقامة الأولى ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة، فهذا الفصل لا يضره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين إقامته وبين تكبيرة إحرامه ولا يحتاج إلى الإعادة. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا طال الفصل يعيد الإقامة، والحديث هذا رد عليهم، فإنه طال الفصل ولم يعد الإقامة عليه الصلاة والسلام. فعندما نسأل أيضا تفضل. المأموم ينتظر الإمام قائما أم جالسا؟ نعم أحسن تبارك الله فيه. إن طال تأخره فلا بأس أن ينتظره جالسا، وإن لم يطل تأخره فينتظره قائما كما في حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه دلالة، الذي في الباب قرأنا أمس حديث أنس، فيه دلالة أنه إذا لم يطل الفصل أو إذا طال الفصل ينتظره جالسا، لا مانع من ذلك. قال: فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وحديث أبي هريرة: انتظروه قائمين. قال: فبقينا فمكثنا على هيئتنا، أي مكثنا قياما على هيئتنا. أما إذا طال الفصل فلا بأس أن يجلسوا وينتظرونه جلوسا كما في هذا الحديث. وإذا أراد أحد أن ينام ارتاح رآه قد تأخر لا بأس. وهذا النوم إن لم يستغرق فيه وإنما هو غفوات ويشعر بما حوله لا يضره، يقوم يصلي يقوم يصلي، ولا يضره هذا النوم إن لم يكن مستغرقا. ولم يأتي في الحديث أنه ذهب وتوضأ فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وقد جاءت بعض الأحاديث أنهم كانوا ربما ينعسون ويقومون يصلون من غير أن يتوضأوا. فإذا كان النوم مستغرقا يتوضأ، إذا كان النوم مستغرقا يتوضأ، وإذا لم يكن مستغرقا ولم يكن هناك دليل على انتقاض وضوئه ولا علامة على انتقاض وضوئه فيبقى على ذلك الوضوء المتقدم ويصلي به الصلاة إذا كان يشعر بما حوله. وأما إذا استغرق في نومه جدا حيث أنه غشى النوم القلب ولا يشعر الشخص بما يدور حوله فيذهب يتوضأ ثم يقوم يصلي مع الناس. فالحديث فيه إشارة إلى هذه المسألة. طيب نقرأ كلام الحافظ لنستفيد منه هل زاد شيئا على ما ذكرنا. قال: قوله حديث أنس يناجي رجلا أي يحادثه، والمناجاة ليست محرمة وإنما تحرم إذا كانت في الباطل، إنما النجوى من الشيطان. وأما إذا كان يناجي صاحبه في شيء أبيح له ولم يكن معهما أحد حيث أنه يحزنه تلك النجوى، يكون اثنين أو يكونان اثنين فيناجي أحدهما يترك الآخر فهذا يحزنه. أما إذا كانوا جماعة فأخذ واحدا على جانب وناجاه فقد ناجى رسول الله هذا الرجل مع وجود الجماعة فهذا لا يضر. فالعلة إن وجدت وجد الحكم في المنع، وإن لم توجد العلة وهي الإحزان لهذا الذي لم يناجى ونجي غيره فلا بأس بذلك، ما فيه مانع. قال: أي حادثه. ولم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألف على الإسلام، ولم أقف على مستند ذلك، ما فيه يقول مستند لهذا القول. وقيل: ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، فالله أعلم. فناجى رجلا، الأصل أنه غير ملك، رجل من الناس اعترض له كما في رواية مسلم الآتية، فناجى عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يحتاج إلى هذه المناجاة وتلبية طلبه قبل الصلاة، ما فيه مانع. أما التخصيص فيحتاج إلى دليل. قال: قوله حتى نام بعض القوم زاد شعبة، حتى نام بعض القوم زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم. وهو عند المصنف في الاستئذان، ووقع عند إسحاق بن راهوي في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا. صحيح، لو كان مستغرقا لذهبوا يتوضعون، لكن الحديث في إشارة على أن النوم غير مستغرق الذي ناموا، فقاموا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل نوم ينقض الوضوء، ليس كل نوم ناقضا الوضوء، وإنما الناقض على خلاف بين أهل العلم المستغرق. وهذا وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة، تقدم الحمد لله معنا في بلوغ المرام ذلك المتن الجميل كلام على هذه المسألة، وذكر أقوال أهل العلم نحو 8 أو أكثر في النوم هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة، وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى طول النجوى، وفي جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، هذا قول مو صحيح، أنه إذا قال المؤذن المقيم قد قامت الصلاة يجب على الإمام التكبير، هذا القول بعيد عن الصواب، فقد كان رسول الله يسوي الصفوف، فهذا يدل على أنه لا يجب عليه، استووا بعد أن يقيم الصلاة، سووا صفوفكم قد سوى يوم الصفوف، ثم رأى رجلا باديا صدره فقال سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم في رواية وجوهكم، هذا يدل على أنه ما كان يتعجل ويصلي ويكبر عقب قول المقيم قد قام الصلاة. حديث كثيرة في الباب ترد عليهم. ومتى يقوم المأموم؟ المأموم متى يقوم للصلاة؟ إذا كان الإمام حاضرا عند قول المقيم قد قام الصلاة، هذا قول من؟ المأموم إذا كان الإمام مثل الحال هذا الآن الإمام معنا، فالمأموم قال أنس يقوم إذا قال المؤذن إيش قد قامت الصلاة، هذا قول أنس كان يفعله. طيب وقول جمهور أهل العلم متى يقوم عندهم؟ إذا انتهى من الإقامة يقوم المأموم، وهذان القولان من أقوى الأقوال، وحديث أنا أو قول أنس يقتضيه المعنى قد قامت الصلاة خلاص يقوم الشخص، ومعنى قد هنا عند من أصحاب الأجرومية، ما معنى قد هنا قد قامت الصلاة؟ أنت في الأجرومية ولا في المتممة؟ لا هذا في الأجرومية أظنه. ما معنى قد هنا قد قامت الصلاة؟ أيش تفيد؟ ها؟ ما فهمت. أحسنت للتقريب، أحسنت بارك الله فيك، لأنها لم تقم بعد وإنما قربت إقامتها. قال أن المؤذن إذا قال قد قام الصلاة وجب على الإمام التكبير. قال الزين بن المنير خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو صحيح سيرده حديث مسلم، بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ وقيمت الصلاة فقال رجل لي حاجة فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي، هذا يدل على أن الحاجة لمن كانت للرجل ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا البخاري قصد هذا وأن هذا خاص بالإمام لا بأس أن يتأخر لأن الناس يتعلقون بصلاته، أما المأموم فلا أحد يتعلق بصلاته تأخر أو لم يتأخر، ولا بأس أن يؤخر الإمام الصلاة عن وقتها فله ذلك عن الوقت المعلوم الذي عندهم لا بأس، وهكذا ينتظره الناس لا يتعجلون، ونكرر هذا دائما لا يتعجلون، انتظروا إمامهم الراتب. قال وهذا ليس بلازم وفي غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ، مرة رأينا أخ ونحن ذاهبون للمسجد هو إمام المسجد وركب سيارته وعجل جدا من أجل يدرك الناس، ومسكين ما أدرك، فإذا بالجماعة قدموا واحد يصلي بهم وهو في غاية العجلة من أجل يدركهم حتى لا يتأخر عليهم، ما فيش خلاص هذه الساعة هي الميقات بينه وبينك، والله هذا ما يصلح، هذا خلاف السنة. تخخر دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة، جماعة ما يبالوا بإمامهم وله سلطانه، ولا يتقدم أحد إلا بإذنه. قال: وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل لي حاجة فقام النساء صلم يناجي. والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، هذا ترجيح الحافظ، أن هذا الحكم باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. تبويب البخاري يدل على هذا، أن هذا الحكم يتعلق بالإمام لأن الناس صلاتهم تتعلق به، أما المأموم ما يتعلق بهذا الحكم. قال: والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام. ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف ترجمة ولم يقيدها بالإمام، فقال: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال: حدثنا عياش بن الوليد. نعم أحسنت، تقدم معنا أبو الوليد الرقام البصري ثقة، جاء الوقت صح، خلاص جاء الوقت إن شاء الله، معنا هذا متصل بما تقدم، لكن إن شاء الله وقت آخر نقرأه من أجل الحفظ سريعا هكذا لأجل الحفظ ثم نعلق عليه إن كان هناك تعليق. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى. أحسنت، ابن عبد الأعلى السامي كليته أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، ما يحب هذا، يحب يقال له محمد، فالناس لا يكنوا شخص إلا ما يحب، ما دام أنه ما يحب هذا لا يقال يا أبو فلان. قال: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد. فضل. نعم أحسنت، حميد بن أبي حميد طويل كنيته، أبو عبيدة نسبته البصري. أحسنت. قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فعندما نسأله من الذي قال في ثابت بن أسلم البناني رحمه الله: إن للخير أهلا، في بعضها إن للخير مفاتيح، وإن ثابت بن أسلم من مفاتيح الخير. أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس يزكي هذا الرجل وهذا التابع الجليل بهذه التزكية الطيبة: إن للخير أهلا، وإن ثابت بن أسلم من مفاتيح الخير. فلا بأس أن يزكي الشيخ تلميذه بما يرى أهلا له، ولا يقال أنكم قصمتم ظهور الطلاب بمثل هذا، فإذا رأى أنه أهلا ولا يغتر ولا يتعاظم، وعلم بالقرائن، وإلا هذا أمور قلبية، علم بالقرائن أنه ما يبالي مثل هذا، يفرح بها لكن لا تحمل عن أشر البصر والترفع على إخوانه والتعالي عليهم. فإذا احتاج شيخ أن يزكيه زكاه ليقبل الناس على علمه وليقبل الناس على الخير الذي عنده، زكيه لأجل هذا المعنى ولأجل هذا الغرض، فهذا جيد. قد زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وزكى عمر وعليا وعثمان، زكى العشرة وغيره من أصحابه، وزكى الله أصحاب رسول الله في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم، وأنزل القرآن مزكيا لهم فيه. وأما إذا رأى أنه يتضرر بالتزكية فهذا هو القصم لظهر الأخ. قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء، صلاة العشاء، إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها، أن هذا حق الله واجب عليه، وما هناك معنى لمنعه، وليس للأم يعني عذر في منعه ولا مسوق في منعه، إلا الخوف فقط عليه، مجرد تخوف عليه. ففي هذه الحالة لا يطيع أمه، لا يطيع أمه ويذهب إلى صلاة الجماعة، فإنها واجب عليه واجب عليه يذهب يصلي، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من معروف. والأم إنما منعت شفقة عليه كما في التعليل الذي ذكره الحسن، إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لا يطعها هنا، إذا كان لأجل الشفقة فقط تخاف عليه ولا خوف على الولد والأمور طيبة كما يقال، فيخرج الجماعة ولا يستجيب هنا لأمه. ولا يقال أن جريجا فتنه لأنه لم يستجب لأمه، جريج كان في نافلة وهذه فريضة، كان في نافلة وتلبس بنافلة وهذه فريضة، فيجب عليه أن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى ومقدم على غيره، حق الله مقدم على غيره، حق الله أحق أن يقضى أو دين الله أحق أن يقضى، فهذه من حقوق الرب جل وعلا مقدمة على حق الأم هنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضل يا أخي أذن.